الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ البغوي رحمه الله: رحمنا والمسلمين أجمعين. باب فضل الصوم في سبيل الله. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال: حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله وعبد الله بن محمد الفراء وقطن بن إبراهيم قالوا: حدثنا حفص بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن سهيل بن أبي الصالح عن النعمان. قبل أن ينزل عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن أبي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم عبد مسلم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يعني في الجهاد، يعني في سبيل الله، إذا كان هو مجاهد في سبيل الله وكان مرابط في أحد الإيه، في أحد الثغور، يعني بأن كان مجاهد في سبيل الله وصام حال كونه مجاهد، أو كان في أحد الثغور مثل جدة، مثل هذه المحلات يربط فيها لأجل أن العدو لا يهاجمه من جهة البحر. نعم. طيب سيدي، هذا حديث متفق على صحته. نعم. أخرجه البخاري في الجهاد: باب فضل الصوم في سبيل الله. ومسلم في الصيام: باب فضل الصيام في سبيل الله. قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. الجهاد إذا قال في سبيل الله المراد به إيه؟ عندنا شيخين، ابن الجوزي وابن الجوزية بالتاء. فابن الجوزي الشيخ العلامة الواعظ الشهير، وهو أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي، وكان شديدا في الايش، في الوعظ. كان اذا حضر في مجلسه احد يسمع وعظه لابد بالالوف، يسمعون وعظه بالالوف رحمهم الله تعالى. كان شديد التأثر في الناس. نعم. واذا حضر احد من بعض الناس يحضر في مجلسه لابد ان يموت بالعشرات، يموتون بالعشرات من وعظه يموتون بالعشرات، يؤثر فيهم الوعظ. بعض الناس يؤثر فيهم الوعظ فيتأثر فيموت بسبب وعظ الشيخ رحمه الله تعالى. حتى على أن كانت يقال في زمانه أن امرأة كان عندها ولد ابنا وليس عندها وحيدها، يعني ليس عندها غيره. نعم. فلما تسمع أن الشيخ يريد أن في الأسبوع أو في الشهر يريد أن يعظ، نعم، فكانت تشق عليه الباب لئلا يخرج. فيوم من الأيام كأنه خرج وذهب وسمع، نعم، وعظ الشيخ فكان من المتوفين وليس عندها غيره. نعم. أثر فيه وعظ الشيخ فمات. فهي بعد ذلك ماذا فعلت؟ كانت أخذت أبياتا وقالت ووضعتها في إيش، في ورقة، وجعلتها حينما أراد الشيخ أن يطلع إلى المنبر الذي يعظ عليه. فقالت: أيا حجر السن، إلى متى تسن الحديد ولا تقطع؟ شوف، أنت مثل حجر السن، تقول للشيخ أنت مثل حجر السن تسن الحديد، تجعل الحديد يقطع وأنت ما تقطع، يعني تؤثر في الناس وأنت البعيد، ما أثر فيك الوعظ ولا كذا. فالشيخ لما قرأ مدى تلحق القوم يا لقع. نعم. فالشيخ لما قرأها تأثر منها من هذه الأبيات، نعم، أو هذا البيت والنص، الشطر والنص، نعم، ومات بسببه. شوف رضي الله تعالى عنه، لأن جعلت مثل الحجر حق السن، فقد تسن الحديد، أنت تجعل الناس يسقلون ويقطعون وأنت ما تقطع. فتأثر الشيخ فمات بسبب وعظ المرأة. القلوب الطيبة. نعم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. طيب. وقال وعندنا الثاني ابن الجوزية، ابن قيم الجوزية، وهو الشيخ الفحل الذي تفتخر الشام به وهو الشيخ ابن القيم الجوزية تلميذ الشيخ ابن تيمية. هذا الرجل تفتخر هو والشيخ ابن تيمية تفتخر الشام بهما. هذا الشيخ ابن القيم له كتب عديدة، بعدين من العلماء المنقحين، مو العلماء اللي ينطلي عليهم الأقوال، لا ينطلي عليهم الأقوال أبدا، وله نونية وله كذا وله كذا، وله من الكتب القيمة التحقيق الصحيح، مو اللعب، لا رحمهم الله. هذا من قيم الجوزية، هذاك في القرن الخامس أو الرابع، وهذا في القرن الثالث، ابن تلميذ الشيخ ابن تيمية. نعم، مفخرة الشام، الحق عن ابن القيم مفخرة الشام. نعم. وقال القرطبي: سبيل الله طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، وفي فوائد أبي الطاهر قال الحافظ، إذا أطلق الحافظ فالمراد به الآن الحافظ ابن حجر العسقلاني، والحفاظ كثيرون الذين حفظوا الأحاديث، ما يطلقون اسم الحافظ إلا من حفظ فوق 100 حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأسانيدها، لا يطلقون اسم الحافظ إلا من حفظ 100,000 حديث عن الرسول عليه الصلاة بأسانيدها رحمهم الله تعالى. فإذا أطلق الحافظ الآن فالمراد به الحافظ العسقلاني، كذلك هو من علماء القرن بعد السابع. نعم. طيب. ويحتمل أن يكون ما هو أعم من ذلك، ففي فوائد أبي الطاهر الذهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبور أن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يوما في سبيل الله. ما من مرابط، المرابط وهو الجد الذين يجعلهم الإمام في الثغور، في الثغور مثل جدة، مثل القنفذة، مثل السويس، مثل هذه المواضع التي على البحر، لأنهم كانوا يخافون من مهاجمة أعداء الدين من تلك الطرق بأساطيرهم. نعم. وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر استعماله في الجهاد. في الجهاد، إذا قال في سبيل الله فالمراد إيه؟ فالمراد المجاهد في سبيل، إذا صام المجاهد في سبيل الله أو صام المرابط في سبيل الله. نعم. طيب. فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين، ويحتمل أن يراد بسبيل اجتماع العبادتين عبادة الجهاد وعبادة الصوم، كأنه جاهد لإعلاء كلمة الله وجاهد نفسه بالصوم. نعم. ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، والأول أقرب، رغب في كوني ايش في سبيل الله. نعم. ولا يعارض ذلك ان الفطر في الجهاد اولى، لان الصائم يضعف عن اللقاء، لان الفضل المذكور محمول على من لم يخشى ضعفا، ولا سيما من اعتاد به، فصار ذلك من الامور النسبية، فمن لم يضعف الصوم عن الجهاد فصوم في حقه افضل ليجمع بين الفضيلتين. نعم. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه محمد عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق، وقال مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح. باب المتطوع بالصوم يفطر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا خبأنا لك حيسا. قال: أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه، يعني كنت أريد صوم التطوع. نعم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وقيع عن طلحة بن يحيى. والحيس ثريدة من أخلاط يقال هو من الزبد والتمر، والمحيوس والمتوالد بين الرقيقين، يعني على أن الحيث يعني دقيقا وتمرا وسمنا يخلطونه مع بعضه ويطبخ مثل الحريرة، مثل الحريرة. نعم. فالرسول تناول إيه؟ تناول الطعام وأكله بعدما كان صائما صوم التطوع. فمنه يعلم على أن صوم التطوع الإنسان إن شاء أتم الصوم وإن شاء أفطر، له أن إيش؟ أمير نفسه، إن شاء أكمل الصيام وإن شاء نعم أفطر. الصائم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام أكمل وإن شاء لم يكمل. نعم. وليس هو من حسى يحسو حسوا. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال حسى يحسو حسوا يعني أخذ الماء وأخذ الشيء بيده غرفة وشرب. نعم. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحواز عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ أن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت إني أذنبت ذنبا فاستغفر لي فقال وما ذاك قلت كنت صائمة فأفطرت قال أمن قضاء كنت تقضينه سألها الرسول أمن قضاء يعني كان يعني صيام واجب عليك يعني من قضاء تقضينه قالت يعني لا قال فلا يضرك يعني الصائم التطوع أمير نفسه صلاة الله. وأم هاني هذه أخت سيدنا علي بن أبي طالب وأخت سيدنا جعفر وأخت سيدنا عقيل أبناء أبي طالب نعم رضي الله عنه. سيدنا عقيل أسلم أخيرا نعم وأسلم سيدنا جعفر أول سيدنا علي أول. نعم. قال أبو عيسى حديث أم هانئ في إسناده ما قال وروي في حديث أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر ويروى أمين نفسه أو أمير نفسه على الشك. والحديث يدل على الشك من الراوي كأنه شك هل الرسول قال أمير أو أمين نفسه. نعم. والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر لا قضاء عليه إلا أن يشاء، وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها، وهو قول عمر بن عباس جابر، وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد إسحاق، وقال أصحاب الرأي يلزم القضاء. أصحاب الرأي الإمام أبي حنيفة قال إذا الإنسان دخل في العبادة وأراد أن وخرج منها بأن أفطر نعم لا يجوز له أن يفطر، فإذا أفطر لا بد له من القضاء. وأخذ بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم نعم. فمن قال بأنه أمير نفسي قالوا على تبطلوا أعمالكم يعني الواجبات إذا دخلتم في الواجبات لا في التطوع. نعم. طيب. وقال مالك إن أفطر أو خرج من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء. واحتجوا بما أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعاما اشتهيناه فأكلنا منه يعني صائمتين صيام تطوع صائمتين صيام ايه تطوع لا صيام واجب. نعم. طيب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها يعني بدرتني يعني هي سألته أول قبلي وكانت بنت أبيها يعني أنها حازمة تمدحها تقول وكانت بنت أبيها يعني على أن حقيقة أن أباها هو عمر رضي الله تعالى عنه لأنها سألت حينما جاء الرسول عليه السلام بادرتني يعني سبقتني وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم على أنهما كانتا صائمتين فجاء طعام فاشتهياه نعم أو فاشتهتاه رضي الله تعالى عنهما نعم فأكل منه بعد أن نويا الصيام. بعدين اتقالهم الرسول فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال اقضيا يوما آخر مكانه. في هذا الحديث الرسول أمره أن يقضوا يوما آخر مكانه، وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمه الله تعالى على أن الإنسان إذا كان متطوعا وصام لا يجوز له أن يخرج، وإذا خرج وأفطر من صيام غير تطوع، يعني غير واجب، تطوع غير واجب، نعم يجوز له، لكن عليه إيه؟ لكن عليه القضاء. والشافعي ومن حذا حذوة يقولون لا، إن شاء قضى وإن لم يشاء لم يقضي. نعم. طيب. قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. نعم. وروى مالك بن أنس ومعمر بن عبيد الله بن عمر زياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. وقال ابن جريج: قلت للزهري: أسمعته من عروة؟ قال: لا، إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك ابن مروان. قال الخليفة الأموي الذي بعد يزيد. نعم. قال أبو سليمان الخطابي: ولو ثبت الحديث لأشبه أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا، لأن بدل شيء، يعني مثل الشافعي حمل الحديث هذا على أن الله على أن الرسول أمرهما أن يقضي يوما بدله على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. نعم. طيب. لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله، وهو في الأصل مخير، فكذلك في البدل. وروي أن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان لا يرى بأسا أن يفطر الإنسان في صيام التطوع، ويضرب لذلك أمثالا: رجل طاف سبعا ولم يوفه فله ما احتسب، أو صلى ركعة ولم يصلي أخرى فله ما احتسب. بدا شيء تطوع وامرنا في. نعم. طيب. باب من دعي الى طعام وهو صائم. نعم. قال اخبرنا ابو عثمان الضبي قال اخبرنا ابو محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعي احدكم وهو صائم فليقل اني صائم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة. قال أخبرنا محمد بن يعني حسن يعني إذا دعاك أخوك المسلم لتتناول عنده غداء أو تتناول عنده طعام أو إفطار وكنت صائم ولا تريد أن تحضر يعني قبل الحضور فتعتذر له، تقول له يعني لو أني صائم لا أتيتك. وأما إذا حضرت فيستحب لك أن تفطر وتأخذ من طعامي ليه؟ لأنك قد جئت. ليه أتيت؟ فإذا أنت امتنعت بعد ذلك ربما يحصل في خاطري شيء. أما إذا دعاك وأنت صائم، نعم، فأنت تعتذر له، تقول له: قبلت هذا جزاك الله خير، لكن أنا الآن صائم، اليوم أنا صائم. وأما إذا حضرت في المجلس وحضرت معه في مجلس الدعوة فلا بد أن تتناول تطيبا لخاطري. نعم. طيب. قال أخبرنا محمد بن الحسن الميربن كشائي قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون كلاهما عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. يعني لو حضر يعني يصلي في محل إيه؟ في محل الدعوة، في محل الدعوة تطيبا لخاطر إيه؟ تطيبا لخاطر صاحب البيت. نعم. يدعو له بالبركة. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن هشام قاله: فليصلي أي يدعو. ودعي أبي بن كعب فجاء وهو صائم فصلى. يعني أن يدعو لصاحب، معنى الصلاة هنا الصلاة اللغوية، ليست الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود. فليصلي يعني فليدعو لصاحب المنزل: اللهم بارك له بكذا في كذا إلى آخره. نعم. يجبر بخاطره بالدعوة، يجبر بخاطره. والأفضل والأحسن أنه يتناول من طعامه، لأنه قد تكلف ودعاك، مثل ما جاء في الحديث الآخر: قد تكلف لك أخوك فدعاك فيجب جبره. هذا إذا كان الصيام غير واجب. نعم يعني طيب. يقول فدعا بالبركة ثم خرج. اللهم بارك لهم في مالهم وأهلهم وأولادهم وزادهم. نعم إلى آخر. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفطر لمن يغشاه. كما في قوله تعالى الصدقة إذا أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام من موله للفقراء يوزع لهم في بيت المال. نعم الزكاة كان وصلي عليهم صلي عليهم يعني أدعو إيه أدعو لهم. نعم. وروي عن الحكم قال دعي سعيد بن جبير إلى طعام فقيل له أفطر فقال لأن تختلف الخناجر في صدري أحب إلي من أن أفعل ذلك. نعم. سعيد بن جبير وهو تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى الذي قتله الحجاج. وبسبب قتله سعيد بن جبير الحجاج الله سلط عليه مرضا لا يسقط إلا بأن توقد حوله كوانين النار حتى يستأنس بها بحرارة النار ويسقط مرضه. نعم. وإذا رفعت عنه يزيد عليه المرض. نسأل الله السلام. من آذى أولياء الله وأحباء الله والعلماء الذين في سبيل الله لا يريدون العلو في الأرض ولا فساد إلى آخره من يؤذيهم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحق. نعم. الولي إيه؟ الولي كل مسلم مو بس الولي ذاك اللي يحط الصبحة يحط السجادة يكبر العمة يكبر المشلح ولا الجبة سيدي فلان وسيدي فلان. لا ربما يكون واحد متنزك نعم يعني مترفه ربما هو ولي عند الله أحسن من ذاك الذي يظهر الولاية وهو في الباطن أسد يأكل أموال الناس بالدجل والحيل. نعم. باب ثواب الصائم إذا إن الله لا ينظر إلى إيه؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم. التقوى ها هنا ربما كان إنسان لابس حوايطية مترفه نعم يظهر على أنه ليس من أهل العبادة وهو من الواصلين عند الله سبحانه وتعالى المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. وربما ذاك الذي يظهر العبادة وأنه من أهل العبادة وأنه من أهل كذا وأنه من كذا وأنه من أولياء الله ها بالمظهر بمظهر العباد وهو العياذ بالله ليس على ذلك بل هو أسد ربما يكون لص يأكل أموال الناس. نسأل الله السلام. نعم. باب ثواب الصائم إذا أكل عنده. ما في كذا في كثير كذا يأكلون أموال الناس بالدجل العياذ بالله ها يكبر العمة ويكبر الجبة ويكبر الصبحة ويكبر هذا ويكبر هذا ها والذبائح والدنيا هلما في بيتي لا يدري بكم الكيلو في الأضاني في السوق ما في إلا الناس على بيته الذبائح على بيته وعلى كذا ما يدري نسأل الله السلام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فدعاها لتأكل فقالت إني صائمة فقال عليه السلام إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا. هذا حديث حسن. قال أبو عيسى وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. باب ثواب من فطر صائما. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحيم بن أبي سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أطائن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. من فطر صائم، ايش معنى فطره؟ فطره في وقت غروب الشمس، مو فطره قبل الإفطار. فطره يعني جعل له فطورا عند غروب الشمس، يعني تفضل عليه بالإفطار. يعني صائم في رمضان كلنا صائمين، ورجل صائم فأنت أعطيته من التمر أو أعطيته جغمة ماء أو أعطيته جمعة من اللبن، وفك صيامه على ما أعطيته إياه، فلك إذا فطر صيام فلك فكان له مثل ثوابه. نعم، إذا أردت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا إذا أردت أن يراك الناس على أنك فطرت الصائمين. كله يرجع إلى العمل، وإنما الأعمال بالنيات. قد يفعله بعض الناس أمام الناس أن يفطر الناس كذا كذا، نسأل الله سلام، ولا بعض الناس أتعلموا ماذا يفعلون، أتعلموا يصرف الفلوس حقته أحد الزكاة ريالات ما في إلا هو، وهو ما في يدي هذا ريال وذا ريال. الريال يسوي إيه اليوم؟ نعم، وهذا مال الله عندك، نسأل الله السلام. بس عشان الناس يروه أنه يحسبوا بالعشرات، نسأل الله السلام. وإلا يلوم الفقراء عند دكانه مساكين، وبعد ذلك يتزاحمون ويتضاربون لأجل أن يأخذوا 10 ولا 20 ريال مساكين، ربما يحصل لهم الألم والمضاربة مع بعضهم والمزاحمة. لازم على الإنسان أن يوصل الزكاة، يوصلها للفقراء، يجب حتى لو كان أن ما تصل إلا بالحمل ويعطي الحمال فلوس، يجب عليه أن يوصل، لأن وآتوا الزكاة، معنى آتوا الزكاة، أوصلوها إلى الفقراء. والفقير يجيك لا عندك، لا، أنت توصلها إليه، واجب، لأن النفس وآتوا الزكاة يعني أعطوها وأوصلوها إلى الفقراء، نسأل الله يوفقنا وإياك. بعض الناس يفتخرون بذلك، يجوا في الدكان في أيام رمضان وأيام كذا والآخر، ويلوموا الناس على 10 ريال وعلى 20 ريال ولا على كذا، يتزاحمون الناس ويتضاربون، ويحصل ربما يحصل شيء يعني إذا أراد أن يتطبق 20 ريال ما تكفي. نعم، طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. مثل أجره تمام بتمام، الصائم لا ينقص من أجره شيء، وهذا الله يعطيه بسبب نيته إذا أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، الذي فطر الصائم عند غروب الشمس. ولو أنك أخذ منك تمرة أو مزغة ماء أو مزغة لبن. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، قال حدثنا أحمد بن عبد الله الصالح قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصام قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. أو جهز غازيا يعني واحد غازي ما مسكين ما عنده، اشتريت له آلة الحرب، واشتريت له المركوب، وجهزته وأركب، مثل ما كان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه يشتري الجمال وكذا كذا، ويذهب بالمئات ويقدمها بسلاحه وبكل شيء، ويقدمها للمجاهد في سبيل الله، ويكون المجاهد له أجر الجهاد، وأنت كذلك لك مثل أجره، ما ينقص من أجرك شيء أيها المجاهد. نعم، طيب أسمين. صحيح، صحه ابن خزيمة بن حبان، وهو كما قالوا. فقد تابع ابن جريج عبد الملك بن أبي سليمان في رواية الترمذي السابقة. باب. نعم، باب إيه؟ من سار قوما فلم يفطر عندهم. أي أقرأ يا شيخ جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كم ورقة باقي؟ كثير؟ درس ولا درسين؟ لا أكثر. الفصل الثالث في السعي وما يتعلق به، إلى أن قال بعد أن تم الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ النووي رحمه الله تعالى، صاحب رياض الصالحين وصاحب الأذكار وصاحب المهذب المجموع شرح المهذب له مؤلفات كلها ما شاء الله تبارك الله، المؤلفات كلها تطبع وكلها نافعة للناس يقرؤونها. وكان شيخ من العلماء الجهابذة خصوصا في فقه الشافعية رحمه الله تعالى، وفي الأحاديث نعم وفي السنن رضي الله تعالى عنه. وهذا الكتاب له يسمى الإيضاح، الإيضاح نعم. وهذا الكتاب أحسن كتاب يدل على المناسك، لأن صاحبه فقيه ومحدث ومن الناس الطيبين. نسأل الله أن يحشرنا في جملة من يحشرنا مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم سيدي. إذا فرغ من الطواف قبل ركعتيه ثم يصليهما والمختار ما سبق هو المعتمد لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم. المختار ما سبق، إيش ما سبق؟ يعني إذا طاف سبعة الأشواط، من أتى بنسك بحج أو عمرة طاف وتم الطواف، نعم، وبعد الطواف يأتي إلى المستلزم ويدعو الله، ثم يأتي إلى بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى المقام، إلى المقام مقام سيدنا إبراهيم، ويجعل المقام على يمينه أو على يساره، ويكون خلفه عن يمينه أو عن يساره، ويصلي ركعتين من إذا الطواف، ثم بعد ذلك يرجع إلى الإيه؟ يرجع إلى الحجر الأسود ويقبله ويستلم ويسجد عليه، ثم بعد ذلك يأتي بئر زمزم ويشرب منها ويفرق على رأسه،